بسم الله والحمد لله وصلي وسلم على شرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أيها الأخوة الكرام، هذا اليوم هو يوم الأحد الموافق للخامس من شهر الله المحرم من عام 45 و400 من الهجرة. درسنا المعتاد في مثل هذه الليلة مع كتاب التسهيل لعلوم التنزيل للحافظ محمد بن أحمد الكلبي الغرناطي المعروف بابن لزي رحمه الله تعالى. هذا التفسير قرأنا فيه، وصل بنا الكلام عند سورة الأعراف عند قوله تعالى: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا. يقول المؤلف رحمه الله، قال لباسا، قد يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا، يقول لباسا أي الثياب التي تستر، ومعنى أنزلنا خلقنا، وقيل المراد أنزلنا ما يكون عنه اللباس وهو المطر. واستدل بعض الفقهاء بهذه الآية على وجوب ستر العورة. وريشا أي لباس الزينة، ريشا أي لباس الزينة، وهو مستعار من ريش الطائر. ولباس التقوى استعار للتقوى لباسا كقولهم ألبسك الله قميص تقواه. وقيل لباس التقوى ما يتقي به أو ما يتقى به في الحروب من الدروع وشبهها. وقرئ بالرفع ولباس التقوى على الابتداء، أي ولباس التقوى والخبر الجملة، قال خبره الجملة، ذلك خير. ذلك من آيات الله الإشارة إلى ما أنزل من اللباس. وهذه الآية واردة على وجه الاستطراد عقيب ما ذكر من ظهور السوآت وخصف الورق عليها ليبين إنعامه على ما خلق من اللباس. طيب، يعني الآن عندنا يا بني آدم، هذا خطاب لبني آدم جميعا. طيب، يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا، يقول اللباس المراد به هو ما يستر العورة، يعني الثياب التي تستر الإنسان، هذا يسمى لباس. طيب، عندنا لباس وعندنا لبس وعندنا لبوس. اللبس واللباس يلبس، اللبس يلبس. يا بني إسرائيل قال ولا تلبسوا الحق بالباطل، تلبس اللبس. اللبس هو يعني الشك، تقول أنا عندي الأمر فيه لبس، يعني غير واضح، يعني ملتبس علي، يعني غير واضح، إما متداخل أو في شك أو في غموض، هذا يسمى لبس. لبس واللباس هو ما يلبسه الإنسان ليستر عورته، هذا يسمى لباس. فإن كان فوق اللباس يسمى ريشا، مثل ريش الطائر، لأنه يتجمل به الإنسان. فالألبسة التي فوق ما يستر به العورة هذه تسمى لباس الزينة، لباس الجمال. طيب، وعندنا اللبوس. لبوس أوردها الله سبحانه وتعالى في قصة داود، صنعة لبوس، صنعة لبوس لتحصنكم من بعسكم. هذا اللبوس هو لباس الحرب، هي الدروع التي تلبس في للحرب، اسمه لبوس. لبوس ولباس ولبس. طيب، يا بني آدم قد أنزلنا، يقول معنى أنزلنا معناها خلقنا، أو تكون أنزلنا، يعني أنزلنا سببها، سبب اللباس وهو المطر، لأن المطر ينزل من السماء فتنبت الأرض فيكون منه ما يصنع منه اللباس كالقطن ونحوه. طيب، الذي يظهر الله أعلم، يعني هذه الآية، عليكم السلام حياك الله، هذه الآية يعني قول تعالى يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا، هل معنى أنزلنا يعني أنزلنا لباس من الجنة أو من السماء؟ ومثلها أيضا آية سورة الزمر وأنزل لكم من الأنعام 8 أزواج، هل الأنعام نزلت من السماء؟ ومثلها آية الحديد وأنزلنا الحديد، أنزلنا الحديد، ما معنى أنزلنا؟ يعني هل الحديد منزل من السماء؟ هذه الآية فيها إشكال، فمنهم مثل ابن جزي هنا فسر الإنزال بمعنى الخلق، يقول أنزلنا من السماء، ما أنزلنا من السماء يا بني آدم قد أنزلنا، قد أنزلنا عليكم لباسا، يقول يعني خلقنا. لكن ليس لو تذهب إلى لغة العرب وإلى معاجم اللغة ما تجد أن كلمة أنزل بمعنى خلق، إلا إذا كان هو يضمن معنى الإنزال الخلق، يضمن لا يفسر وإنما يضمن تضمين غير التفسير، فهذه ممكن. أو كما ذكر هنا الرأي الثاني أنزلنا يعني أنزلنا أسبابه، فالملابس واللباس والقماش ونحوه الله أنزل أسبابه وهو المطر. زين، طيب عندنا آية الزمر وأنزل لكم الأنعام 8، هل الأنعام نزلت من السماء؟ وعندنا الحديد، هذه تكلم عنها الشيخ ابن تيمية وحررها وقال أن الإنزال هو بمعنى الإنزال، بمعنى الإنزال، لكن الله سبحانه وتعالى ما ذكر أنه أنزل من السماء وإنما قال أنزل أنزل، وهذا يقتضي أنه نزول، نزول حقيقي، وهذا النزول من علون إلى أسفل، لكن من وين نزل؟ فقال الله عز وجل قال أنزلنا عليكم، ما قال أنزل من السماء، ما ربطها بالسماء. ولذلك بعضهم يقول أنزلنا عليكم لباسا، أي إما سببه المطر أو الذي ينزل من الأشجار ونحوه ينزل إلى أسفل، فمثلا عندك القطن ونحوه السلام هذا ينزل من الأشجار، فالنزول حقيقي. كذلك قال تعالى وأنزل لكم من الأنعام، قال ينزل من فحول الأنعام إلى الإناث في الأرحام، هذا ينزل، أو نزول نسل الأرحام اللي هي ذرية الأرحام، أولاد الأرحام، أولاد الإناث تنزل على الأرض، فهو أنزل لكم من الأنعام حقيقة. الحديد لأنه قالوا لأنه ينزل من أعالي الجبال وهو نزول حقيقي، نزول من أعلى، فكلها نزول حقيقة. ولذلك هو الأصل أن النزول هو على حقيقته، نزول، وهالآية هنا عندنا على حقيقتها نزول، لكن نزول كل شيء يكون له ما يناسبه، ما يناسبه. يعني ناقشني بعض الأخوة قبل يمكن عدة أيام يقول إن الحديد ينزل من السماء، قلت له كيف عرفت؟ قال الله عز وجل يقول وأنزلنا الحديد، والنزول من السماء، لا يقتضي النزول من السماء دائما، قد يكون نزول الآن المطر ما ينزل من السماء، المطر ينزل من السحاب دون السماء بمراحل، وفي أشياء كثيرة تنزل لكن لا تنزل من، ما يلزم أنها تكون من السماء، قال لا، وأن اكتشف، يناقشه يقول واكتشف الآن اكتشافا علميا أن الحديد ينزل من السماء، ورأوه ناس أنه ينزل من السماء. الله يخينا، ما أقدر أعترض على النظريات هذه، ما أدخلها في القرآن ولا أعترض عليها، الله أعلم، ولكن ما أدري، إحنا ما رأينا ولا شفنا ولا ندري عنه، والله أعلم، لكن لا ننزل آيات، النظريات العلمية من الصعب أن تنزل آيات عليها حتى يعني تتمخض وتظهر وتثبت وتصل إلى درجة اليقين، في هذه الحالة ممكن تنزل الآية عليها. أما نظريات تجريبية من نظريات البشر قد توافق الصواب قد تخالفه، ثم تأتي تنزل الآية عليها، ثم تنكشف أنها نظرية خلاص انتهت وما عاد لها قيمة أو خلاص يعني تلاشت، ثم تجي يحاجونك يقول كيف تقول أن القرآن دل على هذه النظرية والنظرية الآن بطلت. فمن الغلط من الخطأ إلا إذا تحققت النظرية وثبتت وأصبحت وصلت درجة اليقين. مثل الآن لو جاءك شخص قال لك والله العلم التجريبي الآن أثبت لنا أن الريح تلقح الأشجار، وأثبت لنا أن الريح لها دور في التلقيح، نقول نعم. قال طيب القرآن؟ قال القرآن يثبت وأرسلنا الرياح لواقح تلقح. فإذا قلت مثل هذا الكلام هذه نظرية ثابتة يعني ما فيها شك. أما تأتي بالنظريات، ولذلك التفسير العلمي يعني من الصعب أنك تفسر الآيات القرآنية تفسيرا علميا إلا إلى بشروط وضوابط. طيب لا نطيل في الآية، يعني قد الشيخ يسيء من حيث أراد الإحسان. أي هو يبحث أن يبين للناس إعجاز القرآن، يقول شوف القرآن أعجز وكذا وكذا وكذا، ثم هذه النظرية تنتهي، ثم هو يقع في إحراج. وأحيانا النظريات يعني أصلا من بدايتها ما تتمشى مع القرآن أصلا من البداية، فيجون ينزلون القرآن عليها، خاصة فيما يسمى بالإعجاز العددي. وهذا شيخ باب انفتح. أي الإعجاز العددي هذا يعني صعب، صعب جدا. طيب قال سبحانه وتعالى هنا، قال استدل بعض الفقهاء بهذه الآية على وجوب ستر العورة، لأن قال يواري سوآتكم، قال أنزلنا عليكم لباسا يواري يغطي سوآتكم، فدل على يعني أنه يجب على الإنسان أن يغطي العورة. ما هي العورة؟ عورة الرجل من السرة إلى الركبة، وعورة المرأة كلها عورة. قال وريشا، قال لباس الزينة، وهو مستعار من ريش الطائر، اللباس الذي يتجمل به الإنسان فوق اللباس الأساسي الذي يغطي العورة يلبس ملابس فوقه سمى ملابس الزينة. طيب ولباس التقوى، قال هذا استعارة للتقوى لباسا، التقوى ما لها لباس، فهذا يسمونه استعارة. ما الفرق بين استعارة والتشبيه؟ هل التشبيه هو استعارة؟ الآن هو شبه التقوى باللباس الحقيقي، لأن التقوى ستر وقاية، التقوى أصلها وقاية من وقايا وقاية، والرابط أن هذا يقيك وهذا يقيك، هذا يقيك من الحر، يقيك من الشمس، يقيك من النظر إلى العورات، يقيك، وهذا يقيك تقوى، تقيك من العذاب، تقيك من كذا. فالمرفق بين الاستعارة والتشبيه، نقول الاستعارة هي التشبيه، والفارق بينهما هي الأداة، إن وجدت الأداة سمينا تشبيه، إن راحت الأداة سمينا استعارة. يعني تقول مثلا زيد كالبحر في العلم، هذا تشبيه لأنك يعني أتيت بالكاف، أو قلت زيد مثل البحر كاف ولا مثل أو كأنه بحر، كأن هذه أدوات التشبيه، إذا وجدت سمي تشبيه، إذا حذفتها سمي استعارة. فتقول رأيت بحرا يتدفق علما، خلاص استعارة. مثل أو من كان ميتا فحينه، استعارة الموت الحقيقي، استعارة إلى موت القلب أو موت كفر، هذه استعارة. أو من كان ميتا فأحيناه، هو حي، شلون تحيه؟ قال لا أحيناه بالعلم وأحيناه بالتقوى والطاعة والنور، إيه؟ فهذه نسميها استعارة. طيب تشبيه دي. مثلهم كمثل استوقد نار، هذه تشبيه كلها. ولباس التقوى، لكن مثلا هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، هذه استعارة. أي لنا بدون أداة. أيوة هذه استعارة. ولباس التقوى، قال استعارة التقوى لباس، كقولهم ألبسك الله قميص تقوى، وقيل لباس التقوى ما يتقى به في الحرب من الدروع وشبهها. أن تذكرنا عندنا اللباس واللبس واللبوس. اللباس معروف، لباس الملابس ونحوها، واللبس هو اختلاط الشيء عليك، تقول هذا فيه لبس، أمس أمر هذا الأمر ملتبس عليه فيه لبس، يعني مختلط غير واضح فيه غموض. واللبوس، لبوس هو لباس الحرب، صنعة لبوس لكم، هذه الدروع ونحوها تسمى لبوس. طيب، قال وقرئ بالرفع على الابتداء ولباس التقوى، احنا قراءتنا ولباس التقوى، ها انت قراءتنا وش هي؟ اجل هو يقرا بالنص. ايه ولباس التقوى، ايه ولباس التقوى، قال قرئ بالرفع، شايف؟ إذن هو يقرا بالنصب ولباسه، ولباس التقوى. طيب، يقول قرئ بالرفع على الابتداء يعني ولباس التقوى، والخبر هو ذلك، جملة ذلك خير. اي نعم، ذلك من آيات الله، الإشارة الى ما انزل من اللباس، وهذه الآية واردة طيب على وجه الاستطراد، يعني قراءة يمكن الإمام نافع والمؤلف يقرأ في قراءة نافع على النصب ولباس التقوى. تبي تشوفها شيخ؟ نشوف. ولباس التقوى على انها يعني على انها مصدر مفعول مطلق، يعني ولباس يعني، او على انها مفعول به، وانزل لباس، او البسوا لباس التقوى، يعني تقدر باي شيء. طيب، قوله تعالى ينزع عنهما لباسهما، اي كان سببا في نزع لباسهما عنهما، هذا الشيطان، يا بني ادم لا، هذه قراناها، قرانا الكلام كله، كان المؤلف يريد ان يربط الايات، يقول هذه الايه وارده على وجه الاستطراد عقيب ما ذكر من ظهور السوءات وخصف الورق عليها، يقصد سوءة ادم وحواء، وخسف طفق يخسفان ليبين، يقول لما ذكر قصه ادم وحواء وانهم لما أكل من الشجرة بلت سوءاتهما وطفق يخصفان، ذكر الله مخاطبا بني آدم باللباس، ففي رابط، يعني هذا قصده، يسموه مناسبة الآيات، يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوءاتكم، فهذا هو لطيف. أنه يعني سبحان الله أن الشيطان من أكبر مقاصده نزع تعرية ابن آدم. أي نعم، الشيطان أكبر مقاصده هو يعني مثلا ما تقول شيوع الفاحشة في المجتمع، يريد إشاعة الفاحشة بأي طريق، كشف العورات وأي شيء يوصل إلى انتشار الفاحشة. نعم. ولباس قرأ نافع وأبو جعفر وابن عامر والكسائي بالنصب. أيوة. وباقي الرواة قرأوا بالرفع. نافع، شايف إقرأت المؤلف، والكسائي وابن عامر من السبعة، وأبو جعفر من العشرة، أبو جعفر والبقية بالرفع ولباسه. طيب، قوله تعالى ينزع عنهما لباسهما، تفضل اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا صالحا يا رب العالمين، واغفر لنا ولشيخنا والحاضرين. قال المصنف رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى ينزع عنهما لباسهما، أي كان سببا في نزع لباسهما عنهما، من حيث لا ترونهم، يعني في غالب الأمر، وقد استدل به من قال إن الجن لا يرون، لا يرون، لا يرون، وقد جاءت في رؤيتهم أحاديث صحيحة، فتحمل الآية على الأكثر جمعا بينها وبين الأحاديث. وإذا فعلوا فاحشة، قيل هي ما كانت العرب تفعله من الطواف بالبيت عراة الرجال والنساء، ويحتمل العموم في الفواحش. قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها، اعتذروا بعذرين باطلين، أحدهما تقليد آبائهم، والآخر افتراؤهم على الله. وأقيموا وجوهكم، قيل المراد إحضار النية والإخلاص لله تعالى، وقيل فعل الصلاة والتوجه فيها عند كل مسجد، أي في كل مكان سجود، أو في وقت كل سجود، والأول أظهر. والمعنى إباحة الصلاة في كل موضع، كقوله صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. كما بدأكم تعودون، احتجاج على البعث الأخروي بالبداءة الأولى. فريقا الأول منصوب بهدى، والثاني منصوب بفعل مضمر يفسره ما بعده. خذوا زينتكم، قيل المراد به الثياب الساترة، واحتج به من أوجب ستر العورة في الصلاة. وقيل المراد به الزينة زيادة على الستر، كالتجمل للجمعة بأحسن الثياب وبالسواك والطيب. وكلوا واشربوا، الأمر فيهما للإباحة، لأن بعض العرب كانوا يحرمون أشياء من المآكل. ولا تسرفوا، أي لا تكثروا من الأكل فوق الحاجة. وقال الأطباء إن الطب كله مجموع في هذه الآية. وقيل لا تسرفوا بأكل الحرام. طيب، عندنا ينزع عنهما لباسهما. الأصل في النزع هو أخذ الشيء بشدة وبقوة، فكأن الشيطان يحاول بقوة وبشدة، لأن الإنسان عموما رجلا كان أو امرأة لا يتنازل ولا يسمح كشف العورة هكذا تجي مباشرة تنزع. جميل. أي فلما كان يأتي الشيطان تدريجي شيئا فشيئا، يعني يلبس كذا يلبس كذا يلبس كذا، حتى يصل إلى أن يكون يعني لا يستر عورته. فالشيطان حريص على نزع كل ما، يعني لا يأتيك خطوات، لكن هو يريد الوصول إلى نهاية الأمر بنزع يعني نزع اللباس لتنكشف العورة كاملة. وهذا هو الذي يريد ويسعى إليه، ينزع عنهما لباسهما. قال: أي كان سببا في نزع لباسهما عنهما. طيب، إنه يراكم من حيث لا ترى، إنه يراكم هو وقبيله. طيب، إنه أي الشيطان يراكم هو وقبيله، يعني ذريته وأعوانه، هو له ذرية، أفتتخذونه وذريته أولياء وأعوانه. يراكم هو قبيله من حيث لا ترونهم. يقول المؤلف هذا غالب، يعني نحن لا نراهم غالب، لكن قد يرى الإنسان الشيطان، قد يراه بغير صورة الحقيقية، قد يراه بيتصور بصور أخرى فيراه. والنبي صلى الله عليه وسلم رأى الشيطان حقيقة وربطه في شارة مسجد، وقال إنني يعني أجد برد لسانه على يدي. وأيضا في حديث الصدقة، حديث أبي هريرة، يأتي بصورة رجل فقير ذو عيال، فقد يرى، قد يتصور بصور أخرى. فطيب، حيث لا ترونه، يعني في غالب الأمر. طيب، وإذا فعلوا فاحشة، قيل هي ما كانت العرب تفعله من الطواف بالبيت عراة الرجال والنساء، الرجال في النهار والنساء في الليل. طيب، ويحتمل العموم في الفواحش. إذا فعلوا فاحشة، أي مطلق الفاحشة، إذا فعلوا أي فاحشة من الفواحش فإنهم يحتجون أو يعتذرون بعذرين. قال تقليد الآباء والافتراء على الله. إذا فعلوا فاحشة قالوا: وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها. لما كان وجدنا عليها آباءنا اعتذار لكنه غير مقبول، لكنه حقيقي موجود، ما تعرض الله له. لما كان الثاني الاعتذار كذب افتراء، رد الله عليه. شوف، قالوا إن وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها، رد الله عليه. قال: قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون، قل أمر ربي بالقسط. شوف، ثلاث ردود. أول شيء الله لا يأمر بالفحشاء، ثاني شيء لا تفتروا على الله، تقولون على الله ما لا تعلمون، والثالث الله ما أمر بالفحشاء، إنما أمر بضد الفحشاء، أمر ربي بالقسط العدل، والفحشاء ليست من العدل. طيب، وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد. قيل المراد إحضار النية والإخلاص لله، يعني أقيم وجهك، يعني يجعل عملك خالصا. وقيل فعل الصلاة والتوجه إليها، كلها محتملة. عند كل مسجد، قال عند كل موضع للسجود، عند كل موضع للسجود، وهذا كأنه يقول أظهر. أو عند الوقت كذا في كل وقت في وقت كل سجود. أيوة إما الوقت أو المكان يعني الزمان أو المكان. طيب ممكن الجمع ممكن الجمع صح يعني أي اختلاف تنوع يمكن الجمع يعني وأقيم وجوهكم عند كل مسجد عند يعني عند وقت الصلاة أو دخولك المسجد أو وكذلك عند أداء الصلاة أو في المكان الذي تريده سواء في المسجد أو غيره. كما بدأكم تعودون قالين وادعوه مخلصين له الدين. كأنه لما ذكرهم بالعبادة والصلاة و يعني التوجه إلى الله عز وجل ذكرهم بالمعاد والجزاء والحساب. قال كما بدأكم تعودون هذا استدلال يسمونه استدلال عقلي استدلال بالنشأة الأولى على الإعادة. كما بدأكم النشأة الأولى تعودون الإعادة فالذي يقدر على إعادتكم مرة أخرى هو الذي أنشأكم مرة أخرى. طيب فريقا هذه واضحة. طيب خذوا زينتكم يقول المراد للثياب الساترة يعني تحتمل خذوا زينتكم هي الثياب التي تستر العورة يعني لا تصلي وشيء من عورتك ظاهر سواء رجلا كان أو امرأة لا تصلي. وهذا ينبغي التنبيه إليه وهو مما يحصل من بعض الناس إما ثياب شفافة وقد يكون يلبس اللباس الداخلي قصير والثوب الخارجي شفاف فإذا رأيته تشوف اللون وتشوف يظهر يعني البشرة واضحة فهذا لا يسمى غير ساتر للعورة. أو ممن يلبسون البناطيل إذا ركع أو سجد ظهر شيء من عورته من الخلف فهذا يكشف العورة هذا يعتبر يجب عليه أن يستره. فهذا أمر. والأمر الثاني أخذ الزينة هو التجمل عند التجمل عند لقاء الله عز وجل أنت تأتي لتقابل الرب العالمين فتأتي لتصلي ينبغي لك أن تأخذ أحسن ما تكون فيه يعني على أحسن هيئة. تجد بعض الناس خاصة الفجر يأتون بجلابيات النوم ويأتون أي شيء وإذا لو أراد أن يذهب إلى أحد أي شخص أو أي مناسبة تجده يعني يختلف الورد. وأيضا يدخل فيه يعني التجمل ويدخل فيه أيضا أخذ الزينة ويدخل فيه أن يكون على هيئة مناسبة وفي لباسه وفي رائحته يعني تجد بعضهم يأتي برائح كريهة يصلي فيها. خذوا زينتكم وكلوا واشربوا. وكلوا واشربوا ولا تشربوا. يقول هذه الآية يعني جمعت الطب كله كل واشرب لكن بقدر لا تشرب. ومثل ما قال يقول المعدة بيت الداء. وعندنا مثل قديم عند يعني آبائنا وكبار السن يقولون العافية بأطراف الجوع العافية بأطراف الجوع يعني إذا أردت العافية خليك دائما خالي المعدة لا تكثر لا تدخل طعام على طعام أو تكون دائما يعني كل ما تكون أكثر وقتك خالي المعدة يكون أفضل يكون أحسن تكون خفيف وفي نفس الوقت يعني من أصح للإنسان. طيب قوله تعالى قل من حرم تفضل. يقول الله تعالى قل من حرم زينة الله إنكار لتحريمها وهي ما شرعه الله لعباده من الملابس والمآكل. وكان بعض العرب إذا حجوا يحرمون الثياب ويطوفون عراه عندي جردون أي هذه في نسخة أخرى موجودة في الحاشية ويحرمون الشحم واللبن فنزل ذلك ردا عليهم خالصة يوم القيامة. طبعا رواية المؤلف خالصة يوم القيامة بالرفع قراءة أي الزينة والطيبات في الدنيا للذين آمنوا ولغيرهم وفي الآخرة خالصة لهم دون غيرهم. وقرئ خالصة بالنصب على الحال والرفع على أنه خبر بعد خبر أو خبر ابتداء أو خبر ابتداء مضمر. والإثم عام في كل ذنب، وأن تقولوا على الله أي تفتروا عليه في التحريم وغيره. إما يأتينكم هي إن الشرطية دخلت عليها ما الزائدة للتأكيد ولزمتها النون الشديدة المؤكدة، وجواب الشرط فمن اتقى الآية. فمن أظلم ذكر في الأنعام ينالهم نصيبهم من الكتاب، أي يصل إليهم ما كتب لهم من الأرزاق وغيرها. ضلوا عنا أي غابوا عنا. ادخلوا في أمم أي يدخلوا النار في جملة أمم أي مع أمم. اداركوا أي تلاحقوا واجتمعوا. قالت أخراهم لأولاهم، المراد بأولاهم الرؤساء والقادة، وأخراهم الأتباع والسفلة. الأتباع والسفلة، نعم. والمعنى أن أخراهم طلبوا من الله أن يضاعف العذاب لأولاهم لأنهم أضلوهم، وليس المعنى أنهم قالوا لهم ذلك خطابا لهم، إنما هو كقولك قال فلان لفلان كذا، أي قاله عنه وإن لم يخاطبه به. وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل، أي لم يكن لكم علينا فضل في الإيمان والتقوى يوجب أن يكون عذابنا أشد من عذابكم، بل نحن وأنتم متساوون. فذوقوا العذاب من قول أولاهم لأخراهم أو من قول الله تعالى لجميعهم. طيب، عندنا قول تعالى قل من حرم زينة الله، قال هذا أسلوب إنكاري. نعم، استفهام إنكار، من حرم زينة الله؟ قال إنكار لتحريمها، وهو ما شرعه الله لعباده من الملابس والمآكل. قال وكان بعض العرب إذا حجوا يحرمون الثياب أو يجردون الثياب ويطوفون عراة ويحرمون الشحم واللبن، فنزل ذلك ردا عليهم. عرفنا في عدة لقاءات أن أسباب النزول يعني لا يسلم في كل شيء، يعني كل ليس كل ما ورد من سبب نزول نثبته حتى نتأكد منه. نتأكد منه من ناحيتين. الناحية الأولى إثبات يعني صحة السند وثبوت النزول، فإن ثبت والنزول كل هذه أسباب النزول هي كلها من أقوال الصحابة، يعني ما يأتيك سبب النزول يقول مثلا مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لا، وإنما يحكيه الصحابة، يقول نزلت فينا نحن، أو نزلت جاء رجل إلى النبي فسأله فنزلت الآية، وهم يحكون واقع الصحابة، يحكون واقع النزول هذا. أو يأتي تابعي ويرسله يسقط الصحابة، فيقول الحسن البصري أو قتادة أو مجاهد ويحكي سبب النزول. فعندنا الصحابي هذا ثقة ومقبول سبب النزول عنده، لكن ننظر في سند صحة السبب، هذا الأمر الأول. والأمر الثاني التصريح بالسبب، يعني ما يأتي بأي شيء، إنما لا بد أن يصرح تصريحا واضحا، مثل هذا الكلام الآن يقول مثلا كان بعض العرب يفعلون كذا فنزلت، فإذا جاء بالفاء فنزلت أدخل الفاء، أو سبب نزول هذه الآية، أو حدث كذا فنزلت، إذا دخل الفاء على الفعل أو ذكر السببية قال سبب، فهذه صريحة. ما سواها ما يعني مثلا قال نزلت فينا نحن الأنصار، هذه ما هي ليست صريحة. أو جاء قال مثلا نزلت في رجل من الصحابة، أو نزلت في رجل من كذا، هذه ليست صريحة. هذه نبه عليه شيخ الإسلام تيمية أنها صحة السند والتصريح بسبب النزول الذي يكون صريحا، أما المحتمل لا. أما أقوال التابعين فإن أجمعوا على هذا، إن أجمعوا أو كان الذي يرويه من كبار التابعين المفسرين مثل مجاهد وقتادة الكبار وسعيد بن جبير وكذا حسن، هذه تقبل بشرط أن لا يعرضها سبب آخر، فإن عارضها لا يقبل. شيخنا، أسباب النزول اللي ذكرت في السنة كثيرة ولا قليلة؟ لا كثيرة، يعني أسباب النزول بالنسبة للآيات الثانية لا قليلة. السنة حتى في بس كيف السنة؟ يعني جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، ما في ما أعرف، ما في يعني يقول النبي صلى الله عليه وسلم نزلت علي أو كذا، القرآن كله نزل عليه ما يقول، لكن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم يحكون لنا يحكون لنا أسباب النزول مثل مكة المدني. مكة المدني ما في روايات عن النبي، ما في روايات مرفوعة. يحكي أحد الصحابة يقول هذه الآية نزلت في مكة، نزلت في المدينة، نزلت في ونحن في الجحفة، نزلت ونحن في كذا، أي ها أي في أي مكان، أو حصل كذا فنزلت الآية، فيحكون لك أسباب النزول وأماكن النزول كل هذه. ولذلك شخص نبه عليه قال أقوال الصحابة في أسباب النزول لها حكم الرفع، لها حكم الرفع بشرط السند يكون أي صحيح. أي إذا ثبت، إذا ثبتت الرواية فحكمه حكم الرفع، ليست كالأحاديث. كالأحاديث لازم ترفع النبي صلى الله عليه وسلم. هل تمحيص السند تفسير مثل تمحيص السند الحديث؟ لا، يختلف. ميزان المحدثين غير ميزان المفسرين. وهذا أيضا تكلم عنها شيخ الإسلام في مقدمة في أصول التفسير، قال مراسيل الصحابة كثيرة، مراسيل الصحابة في التفسير كثيرة. فإذا يقول إذا مراسيل إذا كثرت ولم وكثرت وتواطؤوا عليها، يعني اتفقوا على أن يأتي هذا يقول وهذا يأتي يقول من غير تواطؤ بينهم، يعني هي يعني اتفقت استحيل ايه، فهذه تقبل. لو جئنا على ميزان المحدثين رد كثير من اثار الصحابه في التفسير، لان ميزان المحدثين يرى ان المراسيل ضعيفه، المراسيل عندهم ضعيفه. طيب هذا واضح. يعني الان عندنا هو في سبب النزول. طيب قل من حرم زينة الله التي أخرج عباده والطيبات من رزق، قل هي الذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. طيب المؤلف يقرأ خالصة يوم القيامة، خالصة يوم القيامة أي. طيب يقول انفرد هنا نافع. أي حسن انفرد. أي والمؤلف يقرأ بقراءة نافع. قال خالصة يوم القيامة، قال الزينة والطيب في الدنيا للذين آمنوا ولغيرهم، أما في الآخرة فهي خالصة للمؤمنين، لأن الكفار لا ينالهم شيء من الزينة. خالصة بالنصب على الحال، أما خالصة بالرفع فهي خبر مبتدأ محذوف، هي خالصة جملة جديدة يعني، أو تربطها بما قبلها تقول نعم قل هي للذين آمنوا خالصة، يعني قل هي مبتدأ، للذين آمنوا جار ومجرور خبر، خالصة قد تكون خبر آخر خبر ثاني، أو تقدر لها تقول هي خالصة، أو تقول خالصة يوم القيامة فتكون يوم القيامة هي خبر، عدة أوجه يعني يخرجونها على عدة أوجه. أما النصب خالصة على الحال، شوف، والرفع على أنه خبر بعد خبر، أو خبر ابتداء مضمر أي هي خالصة. طيب ثم ذكر الله خمس محرمات ورتبها على الأشد فالأشد فالأشد، يعني أولها أخف ثم الأشد. قال قل إنما، جاء بصيغة الحصر، إنما حرم ربي الفواحش، هذه اللي محرمة حقيقة، أما كلامهم هم قل هذا حلال وهذا حرام، لا، الذي حرمه الله الفواحش ما ظهر منها وما بطن، مطلق الفواحش. والفواحش ما هي؟ كل ما فحش قولا أو فعلا واستنكرته النفوس الطيبة السليمة، فهذا يسمى فواحش. قال والإثم، قال عام في كل ذنب، والبغي التعدي على الآخرين اعتداء على على على شرع الله، على على رسول الله، على صلى الله عليه وسلم، على حقوق الآخرين، كل سمى بغي بغير الحق. قد تكون بغير الحق، يأتيك شخص يقول لك في بغي بحق، البغي التعدي على الآخرين، كيف تقول البغي بغير الحق؟ نقول لا، ممكن يكون البغي يعني التعدي على شخص اعتدى عليك، مثل قوله تعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه، سمى اعتداء، هذا وجه. أو أن هنا يقول والبغي غير الحق زيادة في التحريم، يقول مثل قوله تعالى ويقتلون الأنبياء بغير حق، ما في قتل حق وغير حق، كله حرام، فهذا هنا البغي ما في بغي حق وغير حق، فنقول زيادة في التأثيم والتشديد عليه. والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. شوف أشدها القول على الله، القول على الله، ثم فوق القول على الله أو نقول تحت القول على الله الشرك، الشرك، ثم البغي، ثم الإثم، ثم الفواحش. لكن المحرمات ما تخرج عن هذه يعني؟ لا تخرج يعني، والحصر إيه، ودائما في القرآن تجد أحيانا مثل قوله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرم على طعام يطعمه، ذكر مجموعة يعني النساء المحرمات ذكروا فيه غيرها، مثل الخالة المرأة مع خالتها والمرء مع عمتها أو كذا، أو الخامسة اللي عنده أربع زوجات محرم عليها الخامسة، أو المعتدة محرمة. طيب ما ذكرت؟ نقول إما السنة تبين زيادة على هذا، أو مواضع أخرى، أو أن الحصر حسب السياق، حسب السياق. فهنا عندنا خمس محرمات، لا يعني أنها خمس فقط وغيرها ما فيه، هناك أشياء محرمة، مثل قوله تعالى مثلا إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. المنكر ما ذكر هنا، فنقول آيات تكمل آيات، آيات تكمل آيات، وهذا كثير فقط. لكن الإشكال في هذا الموضوع الحصر، هذا الحصر اللي نظر للسياق يعني الآيات، أنت لأنه يناقشه أو الآيات تناقشهم في شيء معين، فيأتي الحصر شيء معين. هم تلاحظ أنه قال قل من حرم زينة الله، فأنه ينكر على أنهم يحرمون ويحللون تلقاء أنفسهم، فجاءت أن تقول على الله ما لا تعلمون، فذكر شيئا منها مما كان ظاهرا عندهم مثل الفواحش، الشرك، إذا فعلوا فاحش، الشرك، البغي، التعدي، لأنهم هم يعيشون على السلب والنهب، أكلهم وعيشتهم على السلب والنهب، ولذلك هم يعني إذا جاءت الشهر الحرم أربعة يعني يتضايقون جدا، ولذلك عندهم النسيء، يقدمون محرم، يأخرون محرم، يدخلون سفر ويعكسون، لأنهم على السلب والنهب. والإثم مثل ما ذكر الذنوب بشكل عام، المعاصي. جميل. طيب قال هنا إما يأتي يا بني آدم إما يأتينكم، أصلا يقول إن شرطية ثم ما، زين، يقول ما زائدة، نقول ما للتأكيد، ما يحتاج أقول زائدة، أصلا ما تأتي للتأكيد كثير، إيه؟ تقول ما جاءني وما رأيته، ما هذه التأكيد يعني، ما جاءني وما رأيته، فما رأيت هذه نافية للتأكيد، فتستعملها أحيانا يعني هي للتأكيد. فإما يأتينكم يقول شرطية إيه والتأكيد، ودخلت قال لزمتها النون المشدد، النون التوكيد الشديدة إيه، فإما يأتينكم المؤكد. قال وجواب الشرط أينه؟ فإما يأتينكم مني، قال نعم، فإما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى، هذا الجواب، الفاء واقع في جواب الشرط، فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، هذا الجواب. طيب قال بعدها فمن أظلم، هذه تسمى الفاء هنا فاء التفريع، يعني لما ذكر شيء فر عليه شيء، قال فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته. في قال الأنعام، وين الأنعام؟ الأنعام قال فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون، إنه لا يفلح الظالمون، وهنا قال أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب. ما الذي ينالهم نصيبهم، ما هو الذي ينالهم نصيبهم من الكتاب؟ قال يصل إليهم ما كتب لهم من الأرزاق وغيره في الدنيا، يعني يأتيهم نصيبهم في الدنيا، ما كتب لهم ما قدره الله لهم يأتيهم في الدنيا، ينالهم نصيبهم من الكتاب، حتى يعني يقول هذه حتى غائية، يعني يأتيهم رزقهم في الدنيا إلى أجل، ما هو إذا جاءت رسلنا أي ملائكة الموت يتوفونهم قالوا أين ما كنتم تدعون. طيب التي تتوفاهم الرسل ولا ملك الموت ولا الله؟ الله يتوفى في آية قل يتوفاكم ملك الموت، وفي الأنعام قال وهو الذي يتوفاكم بالليل، الله وهو الذي يتوفاكم الله، وفي السجدة قال قل يتوفاكم ملك الموت، وهنا قال رسلنا، فعندنا الحين ثلاثة، من الذي توفى هل الله ولا الملك الموت ولا الرسل؟ نقول إذا توفى الله عز وجل، إذا جاء الأجل الله يعني يأمر بقبض الروح، فاللي يباشرها ملك الموت، ومعه أيضا ملائكة العذاب أو ملائكة الرحمة. فقولوا إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم، قالوا أينما كنتم تدعون من دون الله، تدعون هنا المراد به العبادة، دعاء المسألة ودعاء العبادة. هذا ذكرها الشيخ السعدي في قواعد التفسير، أن الدعاء في القرآن في الغالب أنه يشمل دعاء المسألة وهو رفع اليدين السؤال، ودعاء العبادة وهو فعل العبادة. وقوله هنا أينما كنتم تدعون أي تعبدون من دون الله، قالوا ضلوا عنا، قال المؤلف ضلوا يعني غابوا عنا، ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. قال ادخلوا في أمم، أي مع أمم أو ضمن أمم، أو يضمن الفعل ادخلوا يعني في، لأن عشان يعني يستقيم الكلام، ادخلوا مع أمم أو في أمم. هذه مسألة يسمونها إما إبدال الحرف بحرف أو تضمين الفعل، وأتكلم عن أيضا شيخ سلام في المقدمة. مقدمة شيخ سلام ترى مهمة جدا في التفسير، تأتيك تطبقها، تطبيقات اللي ما يقرأها ولا عندها معرفة عنها ولم يمر عليها يفقد أشياء كثيرة. فعندنا مثلا لقد مثلا قول تعالى لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعجه، إلى كيف يسأل إلى، قال بضم نعجتك إلى نعجه، هذا يسمونه التضمين. في مسألة التضمين كلام يعني لا تكلم عنها أهل العلم، مسألة تضمين الفعل فعلا آخر يشبهه، أو نخلي الفعل على ما هو عليه لكن نبدل الحرف بحرف، يعني مثل هذه الآية فادخلوا في أمم أي مع أمم، أو نضمن الفعل، واللي أرجح أنك تضمن الفعل والحروف لا ينوب بعضها عن بعض تبقى. طيب ادخلوا في أمم، إيه نعم، حتى إذا اداركوا فيها، اداركوا قال تلاحقوا، ومنه تقول أنا أدرك فلانا، أو دراكي يعني أدرك فلان، الحق به، فهم يلحق بعضهم بعضا، يعني يتبع بعضهم بعضا، اداركوا فيها جميعا. طيب قالت أولاهم لأخراهم، هذا الآن بدأت الحوار بين أهل النار، في حوارات بين أهل النار وفي حوارات بين الله وبين أهل النار، أي نعم، وفيه عندك هذه الآيات ومثلها في غافر إذا تحاجون في النار، وفي أيضا سبأ، في يعني وفي البقرة اتبعوا، ففيها عدة، في إبراهيم أيضا هذه مثلها. طيب قالت نعم، قالت أولاهم لأخراهم، قالت أخراهم لأولاهم، أخراهم هو هم الأتباع، وأولاهم هو المتبوعين، هم الرؤساء. ربنا هؤلاء أضلون فآتهم عذابا ضعفا من النار، قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون. طيب هل يضاعف للرؤساء ولا ما يضاعف؟ نقول يضاعف. شو الدليل؟ نقول وقال الذين كفروا الذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم ولا يحملن أثقالهم، ولا يحملن أثقالهم، وأثقال مع أثقالهم، فهذا يدل على أن من سن سيئة أو دل على شر فإنه يحمل. طيب هذه حوارات واضحة، ها السفلة ولا السفلة عندك بالكسر؟ السفلة ممكن، قد تكون أحيانا يعني لغتان، بعضهم يقول السفلة وبعضهم يقول السفلة. السفلة يعني هذه تحتاج إلى أنك ترجع مثل كتاب مقاييس اللغة بن فارس يضبط لك أحيانا، أو ترجع تشوفها السفلة وتشوف الفعل ما هو سفلة ولا سفلة، يعني يضبطون هذيك. طيب واصل،

فاليوم ننساهم أي نتركهم كما نسوا، الكاف للتعليل، وما كانوا عطف على كما نسوا أي لنسيانهم وجحودهم. جئناهم بكتاب يعني القرآن، فصلناه على علم أي علمنا كيف نفصله أو كيف علمنا كيف نفصله، إلا تأويله أي هل ينتظرون إلا عاقبة أمره وما يؤول إليه من ظهور ما نطق به من الوعد والوعيد. قد جاءت رسل ربنا بالحق أي قد تبين وظهر الآن أن الرسل جاءوا بالحق. إلى هنا طيب نأخذها إن شاء الله على عجالة. قول تعالى: إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. طيب يقول هنا: لا تفتح لهم أبواب السماء، فيه ثلاثة أقوال وكلها غير متعارضة، يعني سميه اختلاف تنوع، كلها ممكنة. يقول: لا يدخلون، لا تفتح لهم أبواب السماء أي لا تفتح لأعمالهم، أعمالهم لا تصعد إلى السماء، وهذه أعمال الكافر ترد عليه. أو الأرواح إذا قبضت صعدت إلى السماء تغلق فيها أو أبواب السماء فتعاد إلى الأرض، أو هم لا يدخلون الجنة. ثلاثة أقوال وكلها يعني تتحقق أن الكافر لا يقبل عمله ولا روحه تخرج إلى السماء ولا هو يدخل الجنة. طيب قال سبحانه وتعالى: لهم نعم حتى يلج الجمل في سم الخياط، هذا من باب التعليق على المستحيل، يعني كأنه قال مستحيل يدخلون الجنة ولا يمكن دخولها. في بعض مر علي مقطع صوتي أن قوله هنا: ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، يقول أن المراد هنا بالجمل ليس الجمل المعروف، ليس الجمل المعروف، وإنما المراد بالجمل هنا حبل متين، فالحبل المتين لا يمكن أن يدخل في ثقب الإبرة، وهذا في قراءة ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل أو الجمل أو الجمل بالتشديد، هذه قراءة شاذة في سم الخياط، لكن المتبادر أن الجمل هو الجمل كما هو معروف في لغة القرآن، إذا ورد الجمل والجمال فهو الجمل المعروف، وهذا من باب التعليق على المستحيل، والتعليق على المستحيل موجود في القرآن في آيات كثيرة مردت يعني في مثلها، يعني حملوها على التعليق على المستحيل. طيب قوله تعالى: لهم من جهنم مهاد، قال المهاد هو الفراش، ومن فوقهم غواش جمع غاشية وهو الغطاء. طيب والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها، قال أراد بذلك، هذه جملة معترضة، لا لأن الأصل والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة، فأدخل جملة معترضة لا نكلف نفسا إلا وسعها، قال هذه الجملة المعترضة جيء بها لغرض، ما هو؟ بأن الأعمال التي الله سبحانه شرعها لهذا الإنسان أو شرعها في دينه ليست من الأشياء التي فيها يعني صعوبة أو فيها تكليف ما لا يطاق، وإنما من الأعمال التي في قدرة الإنسان وفي وسعه. ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار، يعني النزع مثل ما مر معنا أخذ الشيء بقوة، نزع فينزع ما في كل ينزع ما في صدر كل مؤمن، وهذا متى يحصل؟ يحصل بعد مجاوزة الصراط في القنطرة، في القنطرة يهذبون قبل دخول الجنة، وينزع عنهم كل ما في قلوبهم من غل وغيره، فيدخلون على قلب رجل واحد، قال إخوانا وأحبابا. يقول كلمة نزعنا ليش أتى بالماضي ما قال وننزع؟ قال لأن هذا أسلوب عربي وهو التعبير بالماضي عن المستقبل لتحقق وقوعه، مثل أتى أمر الله ومثل نفخ في الصور، هذا كلها ماضي لتحققها جاءت بصيغة الماضي، وكلها في المستقبل، كلها في المستقبل. طيب طيب قوله تعالى الحمد لله الذي هدانا لهذا، قال لهذا يحتمل أنه هدانا لدخول الجنة أو هدانا للمسارعة إلى الأعمال الصالحة، وبينهما تلازم وليس بينهما تعارض، يعني الله هداك في الدنيا للعمل الصالح تدخل الجنة وهداك لدخول الجنة. طيب يقول أن تلكم الجنة اللعنة الله أن سلام، يقول هذه أن مخففة من الثقيلة أصلها أن. طيب وين اسمه وأين اسمه أين الاسم؟ نقول اسم يقدر ضمير الشأن يسمونه أنه أو أنهم. طيب ما وعدنا ربنا ما وعد إيه نعم، يقول فهل وجدتم ما وعد، يقول هذه ما وعد، يقول حذف المفعول ما وعد أي ما وعدنا لأنه سبق أن ذكر. طيب فأذن مؤذن قال أعلم، الأذان أصله الإعلام، الإعلام فأذن أي أعلم معلم بينهم، اللعنة الله على الظالمين الذين صدوا عن سبيله وهو نعيدهم بالله الكافر، وبينهما حجاب، يقول بين الجنة بينهما الجنة والنار، الحجاب هو الأعراف هو السور، يعني إما تل أو سور أو نحو ذلك يكون عليه أهل الأعراف، يا أهل الأعراف يحبسون بين الجنة والنار، وفي دليل على أن الجنة كما ذكر هنا في السماء وفي الأعلى والنار في أسفل سافلين، والحجاب بينهما ولا يمكن يتصوره أي إنسان، لا يمكن أن يعني يطرأ بالخيال أبدا، ولا يمكن تتصور، ما أنت تتصور الجنة ونعيمها ولا تتصور النار وعذابها ولا تتصور السور يعني قدره، لا يعلمه إلا الله، يحبس ناس عليه، من هم؟ من تساوت حسناتهم وسيئاتهم، تساوت حسناتهم وسيئاتهم، ما رجحت السيئات ولا رجحت الحسنات، هؤلاء يحبسون ومصيرهم إلى الجنة، نهاية إلى الجنة، متى يدخلون الجنة؟ يدخلون بشفاعات، بشفاعات، لكن مصيرهم إلى الجنة. طيب قالوا بينهما حجاب وعلى الأعراف رجال، الحجاب هو الأعراف، سمي هذا الحجاب أعرافا لارتفاعه، وكل شيء مرتفع يسمى عرفا، ومنه عرف الديك لارتفاعه وعرف الفرس. قال هنا وعلى الأعراف رجال، قال هم أصحاب الأعراف، ورد في الحديث أنهم قوم من بني آدم استوت حسناتهم وسيئاتهم فلم يدخل. طيب يعرفون كلا بسيماهم، يعرفون أهل الجنة بوجوههم وأهل النار بوجوههم، ونادوا أصحاب الجنة أن سلام. نعم لكن شيخ ذكر القول هذا الأخير أنه قوم خرجوا للجهاد بغير جنابة، هل عليه دليل؟ ما أدري والله، ذلك أنا ما يعني، لا هم شف يخرجون يعني مثلا لو نقول مثلا هؤلاء الذين جاهدوا من غير إذن والديهم، نقول أصلا الجهاد يختلف، في جهاد يعني دفع، جهاد دفع، وفي جهاد اللي يسمى جهاد أي، وفيه أيضا يعني قد يكون الجهاد مسير. لا جهاد فرض عين، إذا يعني أمر بالنفير، إذا قيل إذا استنفروا ينفرون، أو حاصر العدو أو نحو ذلك، يعني قد يكون من غير إذن الأباء، لكن عموما يعني تنزيل هذه الحالة على أصحاب الأعراف تحتاج إلى دليل، يعني لما نقول أصحاب الأعراف هم الذين فعلوا كذا يحتاج إلى دليل، لكن المؤلف يعني أتى بصيغة التمريض، قال وقيل ولم يذكر دليل عليه، ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم، أهل الأعراف نادوا أصحاب الجنة وسلموا عليهم، أي ولم يدخل لم يدخلهم يطمعون، أي يطمعون في دخولها وهم سيدخلون، ولاحظ قال وإذا صرفت أبصارهم، يعني هم لا يريدون النظر إلى أهل النار وعذاب أهل النار وصياح أهل النار، لا يريدون، لكن تصرف أبصارهم بقوة، قال وإذا صرفت أبصارهم ورأوا أهل النار دعوا الله أن لا يجعلهم معهم، ونادى. طيب ثم ذكر الله سبحانه وتعالى حالة أخرى أن أصحاب الأعراف ينادون أيضا إذا صرفت أبصارهم رأوا أهل النار، فينادون بعض أهل النار يقولون لهم رجال، يقولون ما أغنى عنكم جمعكم أي كثرتكم وأموالكم جميعا كلها صحيحة وما كنتم تستكبرون. ثم قال أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة، يعني هؤلاء الضعفاء اللي دخلوا الجنة كضعفاء المهاجرين مثل بلال وعمار وغيرهم، هؤلاء تظنون أنهم لا يدخلون، أقسمتم في الدنيا أنهم ما يدخلون الجنة ولا يؤبه بهم، هؤلاء قال لهم ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا هم ولا أنتم تحزنون. هذا هو الوجه الذي عليه كثير المفسرين، وبعضهم يذكر وجها آخر يقول ادخلوا الجنة هذا خطاب من الملائكة لمن؟ لأهل الأعراف، يعني كأن الآية يعني قول تعالى ادخلوا الجنة هذه مستأنفة لا خوف عليكم، لأن الآن انتهى ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون، يعني خطاب من الملائكة لأهل الأعراف بأن يقال لأهل الأعراف ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. وهذا رأي ذكره بعض المفسرين، ولكن الذي يظهر الرأي الأول مثل قوله تعالى هؤلاء من الله عليهم بيننا، يعني يدل عليه أدلة أخرى هذا أمر. والأمر الثاني الذي هو أقوى أن أصحاب الأعراف ما يقال لهم ادخلوا الجنة إلا بعد الشفاعات، يعني بعد الشفاعات ما يقال، ما تأتي ملائكة تقول لأصحاب الأعراف ادخلوا الجنة إلا بعد ما تتحقق فيه تتحقق فيهم الشفاعات فيدخلون. الله أعلم. طيب لا هذا قول أهل الأعراف لضعفاء المؤمنين، يعني هم قال أصحاب الأعراف يخاطبون أهل النار فيقولون يا أهل النار تقولون لهؤلاء الضعفاء في الدنيا أن تقسمون بالله أنهم ما يدخلون الجنة، الآن يقال لهم ادخلوا الجنة، يعني كأنه يقول يعني كأنهم يقولون يعني هذا خلاف لكلامكم في الدنيا أنكم تقولون ما يدخلون الجنة، الآن يقال لهم ادخلوا الجنة، فيدخل الجنة أهل ضعفاء المسلمين وضعفاء المهاجرين، هذا الذي يظهر. لا لا لا لا لا هم من أهل الجنة، يعني إما أنهم دخلوها فيؤكد لهم يقول ها هؤلاء اللي تقولونهم ها في الجنة ادخلوها ادخلوها مطمئنين، أو يقال لهم ادخلوها في حال دخولها، هذا الذي يظهر. لكن الذي يظهر مثل ما ذكرت لك يعني ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون هم أهل الجنة، أو الذين كانوا الكفار يعني كانوا يحتقرونهم في الدنيا ويقولون هؤلاء لن يدخلوا الجنة ويقسمون بالله أنهم لن يدخلوا، هذا الذي يظهر. طيب أن أفيضوا علينا من الماء دليل على أن الجنة فوق النار، هذا استنباط دقيق، أو مما رزقكم الله من نعيم الجنة من الأطعمة والأشربة. فاليوم ننساهم، النسيان من الله ليس ذهول وغفلة وإنما هو ترك، نسوا الله فنسيهم أي تركهم، اليوم ننساهم أي نتركهم كما نسوا لقاء يومهم هذا. ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم، يعني حتى هذا من باب إقامة الحجة عليهم، ولقد يعني والله لقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم، قال هو القرآن جاءهم فصلناه على علم أي واضح، يعني كيف نفصله أي علمنا قد كيف يفصل وأوضحناه. طيب هل ينظرون إلا تأويله أي ينتظرون عاقبة أمره، التأويل في القرآن إذا أطلق المراد به عاقبة الشيء، مثل هذا تأويل رؤياي يعني ما تحقق وعاقبة الشيء، وقد يطلق التأويل ويراد به التفسير مثل وما يعلم تأويله إلا الله يعني تفسيره، وهذا هو الأصل. وهناك تأويل مذموم أحدث بعد ذلك وهو صرف اللفظ عن معناه الحقيقي إلى معنى بعيد لا يدل عليه دليل، مثل تأويلهم اليد بالنعمة أو بالقدرة، هذا تأويل ما يجوز وتأويل مذموم ومردود. فالمراد بالتأويل في الآيات القرآنية الكثير منه هو عاقبة الشيء، عاقبة وما يؤول إليه. طيب، قال هل ينظرون إلا تأويله، يعني ما ينتظرون إلا حقيقة أمره وما يؤول إليه بظهوره بما نطق من الوعد والوعيد، تأويله. طيب، قال يقول الذي نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء. طيب، قد جاءت رسل ربنا بالحق، قال تبين وظهر الآن أن الرسل جاءوا بالحق، فهل لنا من شفعاء يشفع لنا، يقول هل هناك من يشفع لنا، أو نرد إلى الدنيا فنعمل غير الذي كنا نعمل. قال الله عز وجل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. لا شفعاء يشفعون، فما لهم من شافعي من شفيع أو من شافعين، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وضل عنهم ما كانوا يفترون من الأصنام والآلهة. طيب، بعدها قول تعالى إن ربكم الله، نقف عندها إن شاء الله، نكمل في اللقاء القادم. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.